بالكلية كما زعمت المجبرة، ويجوز أن يكون وعيدا لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله لا يظلمهم به، ولكن ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبور لهول ما يرون. والجملة التشبيهية في موقع الحال، أي نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة أو صفة ليوم، والعائد محذوف تقديره كأن لم يلبثوا قبله، أو لمصدر محذوف أي حشرا كأن لم يلبثوا قبله يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا، وهذا أول ما نشروا ثم ينقطع التعارف لشدة الأمر عليهم، وهي حال أخرى مقدرة أو بيان لقوله كأن لم يلبثوا، أو متعلق الظرف والتقدير يتعارفون يوم نحشرهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله للشهادة على خسرانهم والتعجب منه، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في يتعارفون على إرادة القول، وما كانوا مهتدين لطرق استعمال ما منحوا من المعاون في تحصيل المعارف فاستكسبوا بها جهالات أدت بهم إلى الردى والعذاب الدائم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك نبصرنك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك كما أراه يوم بدر، أو نتوفينك قبل أن نريك فإلينا مرجعهم فنريكه في الآخرة، وهو جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ثم الله شهيد على ما يفعلون، مجاز عليه ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها، ولذلك رتبها على الرجوع بثم أو مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة أي من الأمم الماضية رسول يبعث إليهم ليدعوهم إلى الحق، فإذا جاء رسولهم بالبينات فكذبوه قضي بينهم أي بين الرسول ومكذبيه بالقسط بالعدل، فأنجي الرسول وأهلك المكذبون وأهلك المكذبون وهم لا يظلمون. وقيل معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه، فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بإنجاء المؤمنين وعقاب الكفار، لقوله وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد استبعادا له واستهزاء به إن كنتم صادقين، خطاب منهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف أملك لكم؟ فأستعجل في جلب العذاب إليكم إلا ما شاء الله أن أملكه، أي أو ولكن ما شاء الله من ذلك كائن، لكل أمة أجل مضروب بهلاكهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتأخرون ولا يتقدمون، فلا تستعجلوا، فسيحين وقتكم وينجز وعدكم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه الذي تستعجلون به بياتا، وقت بيات واشتغال، وقت بيات واشتغال بالنوم، أو نهارا حين كنتم مشتغلين بطلب معاشكم، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي شيء من العذاب يستعجلونه؟ وكله مكروه لا يلائم الاستعجال، وهو متعلق برأيتم، لأنه بمعنى أخبروني. والمجرمون وضع موضع الضمير للدلالة على أنهم بجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء الوعيد لا أن يستعجلوا، وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال أو تعرفوا خطأه، ويجوز أن يكون الجواب ماذا كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني، وتكون الجملة متعلقة بأرأيتم أو بقوله أثم إذا ما وقع آمنتم، أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، بمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. وماذا يستعجل إعراض ودخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخير؟ الآن على إرادة القول، أي قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب، الآن آمنتم به. وعن نافع الآن بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام، وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاء. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ثم قيل للذين ظلموا عطف على قيل المقدر ذوقوا عذاب الخلد المؤلم على الدوام هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أي ويستخبرونك، أحق هو، أحق ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة، تقوله بجد أم باطل، تهزل به. قاله حيي بن أخطب لما قدم مكة، والأظهر أن الاستفهام فيه على أصله لقوله ويستنبئونك، وقيل إنه للإنكار، ويؤيده أنه قرئ الحق هو، فإنه فيه تعريضا بأنه باطل، وأحق مبتدأ، والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر أو خبر مقدم، والجملة في موضع النصب بيستنبئونك، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قل إي وربي إنه لحق إن العذاب لكائن أو ما أدعيه لثابت. وقيل كلا الضميرين للقرآن، وأي بمعنى نعم، وإي بمعنى نعم، وهو من لوازم القسم، ولذلك يوصل بواوه في التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. وما أنتم بمعجزين بفائتين العذاب. ثم قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم لا يظلمون. إن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الجماعات التي كانت في عصر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم اليهود والمشركين الذين يعبدون الأصنام، ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينون النبوة، هل هذه نبوة أم ليست بنبوة، هل يتكلم الصدق أم لا يتكلم الصدق. ربنا عز وجل جعل وصفهم أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. هؤلاء إنما انطمست بصيرتهم فلن تقدر يا رسول الله على هدايتهم، لأنه إذا انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة. وليس المقصود بالبصر هنا البصر الذي ننظر فيه، وإنما هو الاعتبار والاستبصار. ولذلك قد يأتي للأعمى ما لا يأتي للمبصر. ولذلك آمن بعض من كان كعبد الله بن أم مكتوم، وهذا ممن استطاع أن يحدث شيئا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قد يدرك الأعمى ما لا يدركه البصير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلل الأمر كيف يتبرؤون من الرسول وكيف يبتعدون عنه وكيف يعرضون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الحقيقة إن الناس يظلمون أنفسهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلمهم. فالله عز وجل أعطاهم الحواس وأعطاهم العقل من أجل أن يتفكروا به، ومن أجل أن ينظروا في الحقيقة، ومن أجل أن ينظروا في هذه المعجزات التي آتاها الله عز وجل للأنبياء، وفي هذه المجادلة التي كانت بالتي هي أحسن. فلماذا لا يعملون عقولهم؟ ولماذا لا يعملون أفكارهم؟ ولماذا لا يعملون بصائرهم؟ ومع هذا يتبعون آباءهم وأجدادهم، ويريدون أن يسيروا على طريقة واحدة من الجهل والعناد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يسلب منهم شيئا من حواسهم ولا من عقولهم، لكن هم الذين أفسدوها، فوتوا منافعها. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، فوتوا منافعها. الله عز وجل جعل للعبد كسبا واختيارا، ولكن هذا العبد إنما لا يحسن هذا الكسب ولا يحسن هذا الاختيار. وليس العبد كما يقول المجبرة، إنه كالريشة في الهواء يحرك كيفما دار ذلك الهواء. لا هذا خطأ، والله عز وجل جعل ذلك وعيدا لهم على ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم، ولكن إنما هم قد ظلموا أنفسهم باقترافهم أسباب العذاب وتركهم متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وإنكارهم ورفضهم لكتاب الله وعدم إيمانهم بيوم القيامة، ذلك اليوم الذي يحشر الناس فيه يوم القيامة على صعيد واحد، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عندما يحشر الله عز وجل الناس في يوم القيامة ويخرجون من قبورهم يجدوا أن ذلك الوقت الذي عاشوه في الدنيا والذي كانوا فيه في قبورهم كأنه ساعة، كأنه حلم مر بهم، ولكن يعرفون في أول الوقت أنفسهم وأعمالهم ويرون بعضهم البعض، وكأن المسألة إنما مضت في ساعة من النهار. أول الأمر يتعارفون، ثم بعد ذلك تبدأ شدة الأمر ويبدأ شدة الموقف عليهم، عند ذلك كأنهم لا يعرفون بعضهم البعض، وحاق بهم الخسران الذي خسروه، فقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عند ذلك عرفوا نتيجة خسرانهم وتعجبوا من أمرهم، عند ذلك ما كانوا مهتدين، إنهم ما استعملوا ما منحهم الله من العقل والبينات والمكاسب وهذه الحواس وهذا العقل، ما استخدموه في طاعة الله عز وجل، وإنما استخدموه في الجهالات التي أدت بهم إلى الردى، إلى العذاب الدائم، إلى غضب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إما نبصرنك يا رسول الله شيئا من العذاب، إنما تراه في حياتك، فإن الله عز وجل يكشف لك الغطاء فترى عذاب المشركين يوم القيامة وأنت في حياتك في الدنيا، أو بعد ذلك لابد أن تستوفي أجلك ثم ترى ذلك في يوم القيامة، فهؤلاء جميعا لا يضرنك أنهم عاندوك وقاتلوك واستباحوا دماء أصحابك ودمك إلى غير ذلك، فإن مرجعهم إلينا، ستر ذلك في الآخرة، ستر العذاب لهم وستر معاقبة الله سبحانه وتعالى لهم وسترى الحساب وفزعهم في يوم القيامة، ثم الله سبحانه وتعالى شهيد على ما يفعلون. الله عز وجل شهادته تكفي عن كل الشهادات، فهو خالقنا وهو مطلع علينا، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، ولذلك سيحاسبهم. والإضافة على كل ذلك، ترى أن لكل أمة من الأمم السابقة رسول، هذه أمة موسى وهذه أمة إبراهيم وهذه أمة عيسى وهذه أمة يوسف وهذه أمة نوح، إذن لكل أمة من الأمم الماضية رسول كان يدعوهم إلى الحق ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد، لما جاءهم بالبينات كذبوه. فاليوم يقضي الله سبحانه وتعالى بالقسط بين النبي وبين المكذبين لهذا النبي، لا يظلمون أبدا. لذلك هذه الأمة التي تنتسب إلى هذا الرسول وإلى ذاك الرسول، إنما يشهد كل رسول على أمته بمن آمن معه وبمن كفر، فلذلك يحكم بإنجاء المؤمنين وعقاب الكافرين، وعند ذلك يؤتى بالنبيين والشهداء ويقضى بينهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنما قال الكفار في الدنيا متى هذا الوعد، أنت تخبر عن يوم القيامة، يستهزئون بيوم القيامة ويستبعدونه، واليوم إنما سيأتي والحساب وستنشرون من قبوركم وتجمعون، ويأتي ربنا عز وجل بالرسل شاهدين على أممهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب فيقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنتم تريدون العذاب من الله، هكذا كان شأن الكفار. إذا كانوا يريدون التحدي أنزل علينا مثلا حجارة من السماء، كيف أملك لكم، كيف أستعجل في جلب العذاب إليكم، هذا ما شاء الله سبحانه وتعالى، أنا لا أملك أجل أمة، إن الأمة إذا جاء أجلها فهذا الأجل المضروب لإهلاكها في هذه الحياة الدنيا، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يوجد تأخر، لا يوجد تقدم عند ذلك، فلا تستعجلوا، سيحين ذلك الوقت، والله عز وجل منجز وعده. ولكن أنتم ماذا تفعلون؟ السؤال ينبغي أن يطرح عليكم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ العذاب إما أن يأتي في وقت النوم وفي وقت البيات وفي وقت الراحة والدعاء، أو يأتيكم في وقت كنتم تشتغلون فيه في معاشكم. المجرمون ماذا يستعجلون منه؟ اي عذاب يريدونه في اي وقت كله مكروه، سواء جاء في وقت الراحة او جاء في وقت العمل، كله مكروه، لا يلائم الاستعجال. لذلك اخبروني ايها المجرمون ماذا تفعلون عندما تفزعوا من ذلك الوعيد ومن ذلك العذاب، عندما تندموا على سؤالكم، عندما تعرفوا خطأكم، عندما لا تستجيبون لأمر ربكم، عندما لا توحدون الله عز وجل. ثم قال تعالى أثم إذا ما وقع، آمنتم به إذا وقع العذاب، والآن لا يفيد الإيمان، إذا وقع العذاب بكم بعد أن تمنيتم ذلك، آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. إذا أتاكم العذاب بعد وقوع العذاب وبعد الإهلاك لا ينفع الإيمان، لا ينفع الاعتراض، الآن يكون الإيمان، مر عليكم فترة طويلة وأنتم تعاندون وأنتم تكفرون وأنتم تكذبون، والآن بعد أن جاءكم العذاب الآن وكنتم تكذبون به وتستهزئون به، ثم بعد ذلك تندمون على ذلك، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. نعم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يقال لهم يوم القيامة، يقال لهم بسبب كفرهم وبسبب معاصيهم ذوقوا عذاب الخلد المؤلم على الدوام، كما نكرر في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. معنى ذلك يتمنون الموت، ولكن الموت بالنسبة إليهم رحمة، ولن تأتيهم الرحمة وهم في نار جهنم. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هذا الجزاء بسبب المعاصي، بسبب الكفر، بسبب الاستهزاء، بسبب معاندة، بسبب قتالكم للرسل، بسبب استباحة دماء المؤمنين في هذه الحياة الدنيا. ويستنبئونك أحق هو، يستخبرونك يا محمد هل هذا الوعد الذي تدعيه هل هو حق؟ يعني يسألونه عن مسألتين اثنتين، يسألونه عن نبوته وعن يوم القيامة، هل هذا الذي تقوله حق أم باطل؟ هل هذه النبوة ادعاء هل هي جد أم باطل؟ قالها حيي بن أخطب عندما قدم مكة، نعم هل ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد ذلك؟ كان الجواب قل لهم يا رسول الله قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إن يوم القيامة حاصل، وإن نبوتي حق، وإن العذاب لكائن، وإن ما أدعيه لثابت، وإن هذا القرآن من عند الله، والله سبحانه وتعالى أقسم بأنه سيعذبكم، ولذلك وأما أنتم بمعجزين لستم تفوتون العذاب أبدا، فالله سبحانه وتعالى سيهلككم، وسيكون القول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فهو الحق من عند الله، وهذا وعد الله وذلك وعيد الله، فالوعد للخير والوعيد للشر، والمجرمون لن ينالوا إلا شرا، ولن ينالوا إلا عذابا، ولن ينالوا إلا جزاء بما قدمت أيديهم في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.